الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل وحجة عليهم في ذلك للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. قال الخلال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله رحمه الله: إني في كفاية، فقال: ألزم السوق تصل به الرحم وتعود به. قال: وأخبرنا أبو بكر قال: قال رجل لأبي عبد الله رحمه الله من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ قال: نعم، وتصدق بالفضل على قرابتك. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد أمرتهم، يعني لولده، أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة. وقال: قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس. قال: أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله، وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ابني. فدعا لي وقال لأبي: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. قال: أخبرني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد قال: سألت أبا عبد الله رحمه الله، قلت: إني أعمل بكرى، وأبواي يريدوني على أخذ دكان لنفسي. قال: فخذ دكانا تكون جنازة يكون مريض. قلت: هو عمل شاق، والشريك أعني لا يقوم. قال: فترجعه. قال زكريا بن يحيى: يعني في هذا كله أنه يحث على العمل والتجارة. قال: أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله رحمه الله تعالى قال: قال رجل للسري بن يحيى وكان يتجر في البحر: تركب البحر في طلب الدنيا؟ قال: أحب أن أستغني عن ضربك من الناس. قال: أخبرني يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله رحمه الله قال طاووس: اللهم امنعني المال والولد. قال: قد روي هذا عن طاووس: من كان مثل طاووس. ثم قال: الغنى من العافية. قال: أخبرنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: سمعت أبا بكر بن جناد يقول: سمعت الجصاصية قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله فقلت: 4 دراهم: درهم من تجارة برة، ودرهم من صلة الإخوان، ودرهم من أجر التعليم، ودرهم من غلة بغداد. قال: أحبها إلي من تجارة برة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان، وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذ، وأما غلة بغداد فأنت تعرفها، ليش تسألني عنها؟ قال: أخبرنا عبد الملك الميموني قال: قال لي أبو عبد الله رحمه الله وحثني على لزوم الضيعة، وقال: ما أضيع الضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها. قلت: إني لم أعمر ضيعتي مذ فارقتك فرارا من السلطان وكراهية له، وشكيت له بعض ما عرفته من الدين والضيق. فقال لي: كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بد؟ ثم قال لي: ليس هنا إلا كأن تدعو له. قلت: فمن ذلك بد؟ قال: وكيف تصنع؟ ورأيت أكثر أمره التسهيل فيه والرخصة. قال: وقال أبو عبد الله رحمه الله يوما مبتدئا: يا أبا الحسن، استغني عن الناس بجهدك، فلم أرى مثل الغنى عن الناس. قلت: ولم ابتدأتني بهذا؟ قال: لأنه إن كان لك شيء تصلحه وتكون فيه وتصلحه وتستغني به عن الناس، فإن الغنى من العافية. فحثني غير مرة على الإصلاح والاستغناء بإصلاح ما رزقت عن الناس، وأقبل يغلظ الحاجة إلى الناس. قلت: إن ضيعتنا من الرقة على أيام، وفيها دير نصارى معتزل من الناس، ليس فيه إلا نفر يسير من النصارى، وبقربه مدينة. فقال: أي مدينة هي؟ قلت: فإن لها مؤذنة. قال: من الشام. قلت: لا، من الجزيرة ناحية رأس العين. قال: فذا موضع صالح، يعني الدير. قلت: إنما شغل قلبي بشيء واحد، أن الدير معتزل عن الناس، وأنا إنما أحب العزلة، وليس فيه إلا نصارى، وإنما كرهت منه أن إذا أردت أن أصلي لم أجد أحدا أصلي معه. قال لي: فإذا حضرت الصلاة فأذن وأقم، فإن جاءك أحد فصلي معه، وإلا فصلي وحدك. قال عبد الملك: فاستحسن أبو عبد الله رحمه الله هذا الموضع، واشتهاه لي، ورأيت السرور فيه بينا لما وصفت له من ذلك ومن عزلته. قلت له: فإن المدينة مني على رأس ميل، يمكنني الدخول إلى الجمعة والصلوات في سائر الأيام في الدير. فقال لي: في هذا الموضع إذا لم يكن لك من يصلي معك فما تصنع؟ فأذن وأقم وصلي وحدك. قال عبد الملك: وكنت أرى أبا عبد الله يقوم ويعمل بيده الشيء ويصلحه ويتعاهد منازله. قال: ودخلت على أبي عبد الله رحمه الله مرارا بيتا فرأيته ضرب بيده إلى أرضه فسوى ترابه بيده. قال: أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن الزهري يقول: قال لي أبو عبد الله رحمه الله: سنة 19 حين قدم المعتصم أتيته وهو يعمل بيده شيء يرمه بطين، أي هذا، ويشير إلى السكان كأنه يعني يرمه للكرى. قال: أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت أبي قال: كان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: قال لي أبو عبد الله رحمه الله: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. قال: أخبرنا هارون بن زياد حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، لا يقل شيء من مع الإصلاح ولا يبقى شيء على الفساد. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل حدثنا المسيب بن واضح قال: قال أشعث يعني بن شعبة: قلت لإبراهيم بن أدهم: أكري نفسي في السوق وتفوتني الصلاة في الجماعة. قال: أكري نفسك إلى حين، واستغني عن الناس، وصلي الصلوات للوقت. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا جعفر الخراساني يقول قال: سمعت شعيبا يقول: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار إذا اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما يقوته ويقوت عياله، لم يدرك الصلاة في جماعة، فإذا اكتسب 4 دوانق أدرك الصلاة في جماعة، ولم يكن في الأربعة الدوانيق ما يقوته ويقوت عياله، فأيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم ويصلي وحده أفضل. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن؟ قال: خرج للتجارة وللقي معمر. قالوا: كانوا له 100 دينار. قال: أما 70 فصحيحة. قال: أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: قال لي يوسف بن أصباط: مات سفيان الثوري وخلف 200 دينار. قلت له: ومن أين كان له 200 دينار وهو زاهد العلماء؟ قال: كان يضع الشيء بعد الشيء مع إخوانه فبورك له فيه. قال: وكان سفيان الثوري يقول: ما كانت القوة مذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنفع لأهلها منها في هذا الزمان. قال: أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال: سمعت أبا الحسن الزاهد يقول: قال رجل سفيان بن عيينة: يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن نقصت لم يغتم، وإن زادت لم يفرح، ولا يكره الموت لفراقها. قال: أخبرنا علي بن الحسين بن هارون حدثني محمد بن محمد العطار قال: وذكر حسين بن علي بن الأسود عن عبيد الله بن موسى قال: سمعت سفيان الثوري يقول: المال في هذا الزمان سلاح. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب حدثنا أبو بكر يعني بن حماد المقرئ قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو الفتح قال: عاب سفيان على هؤلاء الذين لا يرون العمل. قال: ورأى أبو بكر يعني الصديق شابا يسأله فواجره نفسه. قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن ثور قال: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ فنقول: فما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال: حدثني مهنا قال: حدثني أبو حازم شيخ كان عندنا بعكة قال: قال سفيان الثوري: يجب على الرجل طلب العلم إذا كان عنده ملء كفيه طعاما. وسمعت محمد بن إسحاق يذكر عن عبد الله بن أبي سعيد عن ابن أبي عتبة عن سفيان الثوري قال: إن كان عندك بر فتعبد، وإلا فاطلبه يعني من حله. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا جعفر الخرساني قال: حدثنا أبو صالح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول لشعيب بن حرب: أشعرت أن طلب الحلال فريضة؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي عن أبي عبد الله عن أبي جعفر الحذاء عن شعيب بن حرب قال: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، ليس الفلس يراد، وإنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الصمد المقرئ قال: حدثنا يوسف بن مسلم قال: سمعت علي بن بكار يقول: كان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه وكان سليمان الخواص يلقط وكان حذيفة يضرب اللبن. قال: أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي حدثنا بقية قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. قال أخبرنا حرب بن إسماعيل، حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أشعث بن شعبة عن إبراهيم بن أدهم أنه قال لبعض إخوانه: لا تدع أن تحترف، فإنك إذا احترفت اشتغلت، وإذا لم تحترف عرفت. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال حدثنا طاهر بن محمد التميم، حدثنا الفيض بن إسحاق قال سألت الفضيل ابن عياض قلت: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال: يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به، لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزق الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في كتابه: وابتغوا من فضل الله، فلا بد من طلب المعيشة. قال أخبرني عمر بن علي حدثنا هارون بن سفيان المستملي قال سمعت أسود بن سالم يقول: اشتري وبيع ولو برأس المال. قال أخبرني عبد الملك الميمون حدثني أبو العباس صاحب أبي عتبة قال سألت بشر بن الحارث يعني الاكتساب فقال: بلى لعمري. قال وكأنه يقول: إني لا أرى غيره. قال: ينبغي للإنسان أن ينظر في مكسبه ومطعمه ومسكنه، ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته. ثم قال: ولولا أني ليس علي عيال لعملت واكتسبت. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال: قال لي بشر بن الحارث لما بلغه ما أنفق علينا من تركة أبينا: قد غمني ما أنفق عليكم من هذا المال، فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة، فلأن تبيتوا جياعا ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال. وقال لي بشر موصول بكلامه ومسائله: قد بلغني أنك لا تلزم السوق فالزم السوق. ثم دار بيني وبينه كلام فأعاد علي: يلزم السوق وإن لم، فوقع في قلبي: أراد وإن لم تربح. وقال: أقرأ على والدتك السلام وقل لها عليك بالرفق والاقتصاد في النفقة. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: إنه ليكفيني في السنة 12 درهما في كل شهر درهم، وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون: أبو يوسف من أين يأكل. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت حرمي بن يوسف قال سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: أنا أتفقه في مطعمي من 60 سنة. قال أخبرني أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن داود قال سمعت الحسن بن الربيع يقول: لأن أكسب قيراطا أحب إلي من أن يصلني أحد ب10 دراهم. قال أخبرني أبو بكر قال سمعت محمد بن مقاتل يقول: ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. قال سفيان: اعمل عمل الأبطال، يعني كسب الحلال. قال أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قرأ على أبي عبد الله رحمه الله بن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال: درهم من تجار أحب إلي من عشرة من عطاء. قال أخبرنا حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن إبراهيم التستوري عن الحسن قال: مطعمان طيبان، حمل الرجل على ظهره وعمله بيده. قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن مهدي حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل هذا الحديث. قال وأخبرنا محمد حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إلي من 10 من عطاء. قال أخبرني الحسن بن عرفة حدثنا قدامة بن شهاب المازني البصري عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية عن شعبة عن الحكم وأخبرنا أحمد حدثنا الحسن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد السلام وابن المبارك عن شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال التجارة. قال أخبرنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال التجارة. قال أخبرنا أبو بكر المروذي حدثنا الوركاني وحدثنا معافى بن عمران عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال: التاجر خير من الجالس. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قالوا: كانوا يرون الساعة عونا على الدين. قيل لسفيان: سفيان الثوري ذكره؟ قال: نعم. قال أخبرنا محمد بن مهدي بن جعفر الصوري بصور قال: سمعت أبي يقول: كنت بطرسوس وعند قدوم المأمون إلى طرسوس، ومعه أحمد بن حنبل رحمه الله وابن نوح، وكان هو وابن نوح مقيدين. قال: فكتب إلي أحمد بن حنبل رقعة: قد علمت ما نحن فيه، ولولا ذلك لجئناك، فإن رأيت أن تصير إلينا صرت، فصرت إليهم حتى حدثتهم، فكان فيما كتب عني أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبد ربي بن سليمان بن زنبور عن ابن محيريز قال: ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد سعي يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب إلي من طعام تاجر صدوق. قال: كتب إلي بشر بن موسى الأسدي: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي، حدثنا إسرائيل عن أبي حمزة قال: سألت إبراهيم عن رجل يترك التجارة يعني ويقبل على الصلاة، قال: يعني ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل؟ قال: التاجر الأمين. قال: أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قيس عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر قال: ما قتل ابن عفان حتى بلغت غلة نخله 100,000. قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري أنا سألته حدثنا جعفر بن عون، حدثنا الأعمش عن سلمة عن أبي ظبيان قال عمر: يا أبا ظبيان اتخذ ماله. قال: أخبرنا أحمد بن منصور زاج المروذي قال: حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب الرجل، فإذا ما مت فلا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا بشار بن موسى لعله بشر بن موسى قال: حدثنا عباد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أنبأنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك دنانير فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويكف به وجهه. قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل حدثنا أبو معن الرقاشي أنبأنا عمر بن ذر عن مجاهد قال: سمعته يقول: إذا رزق الله أحدكم 1,000 درهم فلا ينفقها ويقول: إن الله سيرزقني، ولكن يبتغي فيها من فضل الله. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك ثيابك وسلاحك وأتني. قال: فشددت علي ثيابي وسلاحي، ثم أتيته فوجدته يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فليسلمك الله عز وجل ويغنمك، وأرغب لك في المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. فقال: يا عمرو، نعم، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: التجارة. قال: أخبرنا محمد حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العون الغنى أو اليسار على الدين. قال: أخبرنا محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن ابن منبه قال: الفقر هو الموت الأكبر. قال: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارة. قال: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع التجارة والعبادة فلم يستقم، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. قال: أخبرنا محمد حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي يحيى عن شيخ لهم قال: رأيت على علي إزارا غليظا، فقال: اشتريته 5 دراهم، من أربحني فيه درهما بعته. قال: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدمت عير إلى المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيء ليس عندي ثمنه. قال: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن عمرو بن عيسى بن أبي نعامة حدثنا حريث بن ربيع العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كتب عليكم 3 أسفار: الحج والعمرة، والرجل يبتغي بماله في وجه من هذه الوجوه، فالمستغني والمتصدق يعني أفضل، والله لأن أموت في وجه من هذه الوجوه أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي ولو قلت إنها شهادة لرأيت أنها شهادة. قال أخبرنا يحيى حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس كذب عليكم، أي كتب عليكم أن يؤخذ أحدكم أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل، فإن فيه العبادة والتصديق، وأيم الله لأن أموت في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشه. قال أخبرنا يحيى حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال والتجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها. قال أخبرنا يحيى أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا شعب عن الحكم ابن عتيب عن مجاهد أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة. قال حدثني يحيى أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد عن قتادة قال كنا نحدث أن التاجر الصدوق الأمين مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة. قال أخبرنا أبو بكر المروذي عن أبي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. قال وأخبرني حرب حدثني محمد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان داود يخطب الناس على منبره وإنه ليعمل الخوص بيده فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمنه. قال أخبرني حرب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هارون حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال كان سليمان بن داود يعمل الخوص بيديه ويأكل خبز الشعير. قال أخبرني حرب حدثنا علي بن عثمان حدثنا هشيم أنبأنا العوام بن حوشب أخبرني القاسم بن عوف قال كعب أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا يتعبد الله ويصوم ويصلي وكان خياطا يتصدق بكسبه ما فضل من قوته. قال أخبرني حرب حدثنا علي بن عثمان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وأخبرنا الدوري وحدثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. قال أخبرنا العباس الدوري حدثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطا. قال وأخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان قال ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك. قال أخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني حدثنا الحسين بن محمد بن سنان المكي قال قرأت على الحسن بن الفرج قال سئل سفيان بن عيينة عن القوت وما لا بد منه أعليه فيه حساب قال لا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. قال أخبرني محمد بن أحمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول علي 4000 فما دونها نفقة وما فوق ذلك كنز. قال أحمد يعني لا ينبغي له أن يمسك فوق 4000. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية معناه 4000 يحتاج إليها كأنه يقول لا يسأل عن ذلك فما فوق ذلك فهو كنز والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز. قال أخبرنا محمد بن أيوب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي قال 4000 فما دونها نفقة فما كان أكثر منها فهو كنز. قال وأخبرنا هارون بن زياد حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان أو حدثنا سفيان عن مسعل عن أبي حصين عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 4000 فما دونها نفقة فما كان فوق ذلك فهو كنز. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول فليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبة يعني العيال. قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال لا أكسب حتى تصح لي النية وله عيال قال إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني إن حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال الرجل: يكون له قرابة فيسافر ويتركهم، فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو؟ قلت: نعم. قال: هذا معناه. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن رجل خلف عيالا وصبية ويخشى أن يضيع وقد حج ويريد الخروج إلى الكوفة ولعله أن يحج من الكوفة، قال أبو عبد الله: لا يخرج ولا يضيعهم. قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان ويوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت؟ قال: إذا كان يسعى لعياله كيف يضيعهم؟ قيل له: فإن أطعمهم حراما يكون ضيعة لهم. قال: شديدا. قال: أخبرنا محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عامر أنه قال لقيم الله في شهر رمضان: هل كلت لأهلنا قوت شهرهم هذا؟ قال: نعم. قال عبد الله بن عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: أخبرنا محمد أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء من الإثم أن يضيع من يقوت. قال: أخبرني محمد بن معاذ حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والذي وكالذي يقوم الليل ويصوم بالنهار. قال: أخبرنا أبو أمية حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي وأبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وفي هذا الباب كراهية التقلل من المطعم ودخول المفاوز بغير زاد ونفقة. قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن يعقوب الحنبلي قال: سمعت أبا عبد الله قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم، قال: ما يعجبني. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. قال: أخبرنا أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له رجل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟ قال له: إن كنت تطيق وإلا فلا إلا بزاد وراحلة لا تخاطر. قال: أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارا شديدا وقال: أف أف لا لا، ومد بها صوته: إلا بزاد ورفقاء وقافلة. قال أبو بكر الخلال في قول أبي عبد الله في مسألة أحمد بن حسين الأولة: إن كنت تطيق وإلا فلا، فإن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك فلا يسأل ولا تستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطي فيقبل، فهو مثل المتوكل على الصدق، وقد أجازت العلماء التوكل على الصدق، وأنا أبينه بعد هذا. وعلى ما فعل أبو عبد الله رحمه الله أيضا قال: سمعت أبا بكر المروذي يقول: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: حججت خمس حجج، ثنتين منها على قدمي، وقد كفى بعض الناس إلى مكة 14 درهما. قلت: من يا أبا عبد الله؟ قال: أنا. فمن قدر على هذا فنعم، وأما أن يخاطر فيخرج بغير زاد وهو لا يؤمل من نفسه هذا، فقد كرهت العلماء ذلك، وقد أنكر أبو عبد الله على المتكلين في ذلك إنكارا شديدا. قال: أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله قد سأله رجل أن أيخرج إلى مكة متوكلا لا يحمل معه شيئا؟ قال: لا يعجبني، فمن أين يأكل؟ قال: يتوكل فيعطيه الناس. قال: فإذا لم يعطوه أليس يستشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا، لم يبلغني أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى. قال أبو بكر المروذي في هذه المسألة: إن أبا عبد الله جاءه رجل من أصحاب ابن أسلم فقال: ما تقول في رجل يريد السفر، أيما أحب إليك، يحمل معه زادا أو يتوكل؟ قال له أبو عبد الله: يحمل زادا ويتوكل. قال: أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أن أبا عبد الله سأله رجل خراساني فقال: أحج بلا زاد؟ فقال: لا، اعمل واحترف واخرج، النبي صلى الله عليه وسلم قد زود أصحابه. فقال الخراساني: فهؤلاء الذين يغزون ويحجون بلا زاد هم على الخطأ؟ قال: نعم، هم على الخطأ. قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال: سمعت أبا معين الحسين بن الحسن الرازي قال: شهدت أحمد بن حنبل رضي الله عنه، جاءه رجل من أهل خراسان فقال له: يا أبا عبد الله، معي درهم وأراه، قال: أحج بهذا الدرهم؟ فقال له أحمد: اذهب إلى باب الكرخ فاشتري بهذا الدرهم منا واحمل على رأسك حتى يصير عندك 300، فإذا صار عندك 300 فحج. فقال: يا أبا عبد الله، ما ترى مكاسب الناس؟ قال أحمد: أنظر إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معايشهم. قال: يا أبا عبد الله، أنا متوكل. قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ قال: لا، مع الناس. قال: كذبت، لست أنت بمتوكل، فادخل وحدك، وإلا فأنت متوكل على جرب الناس. قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال: حدثنا إسحاق بن داود بن صبيح قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد، إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية. قال: لا تقرب هؤلاء، فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما، فبعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون، وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة. ثم قال: خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته، فكان معه سفرة فيها الفالوذج، وكان فيها حمل. قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذني حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن المبارك قال: ما رأيت أحدا منهم عاقلا، يعني الصوفيين. قال: أخبرنا إسحاق بن سيار النصيبي قال: حدثني عبد الملك بن زياد النصيبي قال: كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا، فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال: فقال لي: ويحك، أو مسلمون هم؟ قال: فضحك حتى استلقى. قال: فقال لي بعض جلسائي: ما هذا؟ ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك، ما رأيناه ضاحكا قط. قال: أخبرنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن الشعبي في قوله تعالى: وتزودوا، قال: هو الكعك والتمر. قال: حدثنا أحمد وحدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوق ابن سوقة عن عكرمة وحدثنا أحمد وحدثنا أبو نعيم عن الثوري عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله: وتزودوا، قال: الكعك والسويق. قال: أخبرنا أحمد وحدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا يقول: كانوا يحجون ولا يتزودون، فرخص لهم في الزاد فأنزل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قالوا: كانوا يحجون بغير زاد فأمروا أن يتزودوا، وقال: خير الزاد التقوى. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني حدثنا أبو بكر حدثنا سويد بن عمرو الكناني عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: كان ناس من العرب إذا حجوا فبلغوا ثنية أو عقبة لم يتزودوا، وتركوا الزاد وقالوا: نتوكلوا، فأمروا أن يتزودوا. قال: أخبرنا حسين حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله: وتزودوا، قال: كان أهل الآفاق يخرجون في الحج يتوصلون بالناس بغير زاد فأمروا أن يتزودوا. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن عطاء بن مسلم الحراني الباهلي قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له حدير، وكانت تلك السنة قد أصابتهم شدة من قلة الطعام، فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي أن يزود حديرا. قال: فخرج حدير صابرا محتسبا، قال وهو آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: نعم الزاد هو يا رب. قال وهو يرددها وهو في آخر الركب. قال: فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ربي أرسلني إليك يخبر أنك زودت أصحابك ونسيت تزود حديرة، وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: نعم الزاد هو يا رب. قال: فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض، فبعث إليه بزاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع إليه زاد حدير، وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول، وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول، ويقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله، ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك، وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل فذكرني بك، فذكره جبريل وأعلمه مكانك، فذكره جبريل وأعلمه مكانه، قال فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: نعم الزاد هذا يا رب. قال فدنا منه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله، وقد أرسلني إليك بزاد معي، ويقول: إنما نسيتك، فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه، ورحم جوعي وضعفي، يا ربي كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال فحفظ الرجل ما قال، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين أتاه وبما قال حين أخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيتك لكلامه ذلك نورا ساطعا ما بين السماء والأرض. الحجة على الذين يزعمون أنهم يتوكلون فيتركون العمل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على سورة من القرآن، فهل كان معه شيء من الدنيا؟ قال: وما علمهم أنه كان لا يعمل؟ قال: قلت: يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل. قال: ذا قول رديء خبيث. الله تبارك وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإيش هذا إلا البيع والشراء؟ قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الحمصي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا محمد بن عمرو المخزومي، حدثنا عبد الله بن بسر المازني أنه كان إذا صلى الجمعة خرج إلى السوق يتأول هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى آخر الآية. قال: وأخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن قوما كانوا بمكة في مسجد فجاءهم رجل فقالوا: قوموا خذوا هذا اللحم، فقالوا: لا، أو تذهب فتشويه وتجيء به، فقال: أما الساعة فقد أمر بالعمل. ثم قال: إذا قال لا أعمل فجيء إليه بشيء مما قد عمل واكتسبوه لأي شيء يقبله. قلت: يقول هذا رزقي. قال: هو يقبل ممن يعمل. كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعمل حتى تدبر يده، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون نتكل على الله ولا نكتسب، فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فبهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثة فله الجنة، يعني من قال بخلاف هذا. هذا قول إنسان أحمق. قال: وسمعت أبي رحمه الله يقول: الاستغناء عن الناس بطلب يعني العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله رحمه الله قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قلت: الحنث هو الحلم؟ قال: نعم. قال: أخبرني أبو محمد بن علي حدثنا صالح أنه سأل أباه رحمه الله عن التوكل فقال: التوكل حسن، ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالا على الناس، ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل. قال: وسئل أبي رحمه الله: أنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله رحمه الله: إن ابن عيينة كان يقول: هم مبتدعة. فقال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت مثنى الأنباري يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: ينبغي للرجل إذا كان عنده شيء يستطيبه فليتقوته وليتنزه عن هذه الأقدار. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ترى إن اكتسب رجل قوت يوم أفضل؟ قال: إن اكتسب فضلا فعاد به على قرابته أو داره أو ضيف فهو أحب إلي من أن لا يكتسب، وأحب إلي أن يستعف. قال: أخبرنا محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يدع العمل ويجلس ويقول: ما أعرف إلا ظالما أو غاصبا، فأنا آخذ من أيديهم ولا أعينهم ولا أقويهم على ظلمهم. قال: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس، أنا أختار العمل والعمل أحب إلي. إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا أعطوه أو منعوه أشغل نفسه بالعمل. والاكتساب ترك الطمع. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل خير من المسألة. وقال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله هذا إذن من الشراء والبيع. وأنا أختار للرجل الاضطراب في طلب الرزق والاستغناء عما في أيدي الناس وهو عندي أفضل. قلت: إن هنا قوم يقولون نحن متوكلون ولا نرى العمل إلا بغير الظلمة والقضاء، وذلك أني لا أعرف إلا ظالما. فقال أبو عبد الله: ما أحسن الاتكال على الله عز وجل، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئا حتى يطعمه هذا وهذا، ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة، والاستغناء عن الناس بالعمل أحب إلي من المسألة. قال: وحدثنا أحمد حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: أخبرنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الوهاب حدثنا الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة، ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. فقال له: انطلق، هل تجد من شيء؟ فانطلق فجاء بحلس وقدح، فقال: يا رسول الله، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما باثنين. فقال: هما لك. قال: فدع الرجل فقال له: اشتري فأسا بدرهم وبدرهم طعاما لأهلك. قال: ففعل. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتيني 15 يوما. قال: فانطلق فأصاب 10 دراهم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: فانطلق فاشتري 5 دراهم طعاما و5 كسوة لأهلك. فقال: يا رسول الله، لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقال: هذا خير من أن تجيء يوم القيامة في وجهك نكتة المسألة. إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع. باب جامع التوكل لمن استعمله على الصدق. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على الله عز وجل؟ فقال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، وإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال: حدثنا أبو بكر في موضع آخر قال: ذكرت لأبي عبد الله رحمه الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال: وأخبرنا أبو بكر قال: سألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس وأصبر في البيت ولا أطلع على ذلك أحدا، وهو ممن يرى أن يحترف. فقال: لو خرج فاحترف لكان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا. قلت: إلى أي شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه. قلت: فإذا كان يبعث إليه بالشيء فلا يأخذ؟ قال: هذا جيد. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا بمكة قال: لا أكد شيئا حتى يطعموني، ودخل في جبل أبي قبيس، فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة، فألقوا إليه قميصا فلم يلبسه، وأخذوا بيده فألبسوه القميص، ووضع بين يديه شيء فلم يأكل، حتى وضع مفتاح حديد في فيه، وجعلوا يدسون في فمه، فضحك أبو عبد الله وجعل يعجب. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه ألا يقع في يده ذهب ولا فضة، وترك دوره ولم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي، قال المروذي: فقلت أنا للرجل: أيش حجتك في هذا؟ ما أرى لك علي حجة غير أبي معاوية الأسود. قال الرجل: بلى، أويس القرني كان يمر بالمزابل فيلقط الرقاع، فصدقه وقال: قد شدد على نفسه. ثم قال: قد جاءني نفسان يسألوني عن مثل ذا، فقال يمر في الطريق فيجد الشيء مثل البقل ونحوه، فقلت لهم: لو تعرضتم لعمل تشهرون أنفسكم. قالوا: وأيش نبالي من الشهرة؟ قال: أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال: سأل ما المازني بشر بن الحارث عن التوكل، فقال: المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى. لو حلت هذه الفضة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكل تحل بقلبه الكفاية من الله عز وجل، فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل حدثهم: حدثنا سريج عن أبي سفيان عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: التوكل جماع الإيمان. قال: أخبرني الحسن بن إسماعيل حدثهم عن صالح بن حاتم حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الجليل بن عطية يحدث عن الحسن قال: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا حسين بن زياد المروذي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: جماع الإيمان التوكل على الله، وتفسير التوكل أن يرضى بما فعل به. قال: أخبرنا الدوري حدثنا يحيى حدثني علي بن ثابت حدثنا القاسم بن سليمان قال: سمعت الشعبي يقول: إن لله عبادا من وراء الأندلس، كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق، وخراجهم الدر والياقوت، وجبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. قال: أخبرنا أبو بكر بن صدقة حدثنا علي بن العباس الأطروشي حدثني أبو بكر الرداد قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قال رجل لأويس القرني: من أين المعاش؟ قال: تقول له: إن نقر أن هذه أن لهذه القلوب إن شكت فما تنتفع بموعظة. إلى هنا آخر كتاب الحث على التجارة للحافظ أبي بكر الخلال رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.